في البحر كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميو. اش غادي نديرو ملي البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك؟ منين جميع الحيوانات البحريه غادي تنقرض؟ نقضوا بحرنا. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، جميعا من أجل بيئتنا نكون مسؤولين ونحترم كل الإجراءات الحاجزية. الثانية بعد الزوال على أمواج الإذاعة الوطنية، موجز إخباري. أهلا بكم. من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية، ستظل مراكز التلقيح مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع ابتداء من اليوم حسب بلاغ لوزارة الصحة. ودعت وزارة الصحة الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى هذه المراكز لأخذ جرعاتهم من اللقاح. ويأتي التسريع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية بعد الارتفاع المقلق المسجل في عدد الحالات الذي كسر أمس سقف 5,000 حالة، موازاة وارتفاع مقلق في عدد الوفيات. في خبر آخر، باتت المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوفر على جهاز آلي متطور لتحسين التوقعات والإنذارات الجوية وتحليل المناخ. وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن هذا الجهاز الجديد الأفضل من نوعه بمراكز الأرصاد الجوية الإفريقية سيمكن المديرية العامة من تحسين توقع الظواهر الجوية الخطيرة وتدقيق المعطيات ذات الطابع الجغرافي وتحديد المخاطر بشكل أنجع. اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و20 يوليوز. وأبرز البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أنه لم تجرى خلال هذه الفترة أي عملية للمناقصة في سوق الصرف. دوليا، شهد اليوم الثالث من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو خروجا مبكرا وبالجملة للأبطال المغاربة، ليبقى راكب الأمواج رمزي بوخيام نقطة الضوء الوحيدة حينما انتزع تذكرة العبور إلى دور ثمن نهاية مسابقة ركوب الأمواج. دائما مع الأخبار الدولية، أدان البرلمان العربي قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في العربية السعودية. البرلمان العربي طلب في بيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومن يمولها ويدعمها. تلتقون بعد لحظات مع الأحد الرياضي رفقة حميد زموري وعادل علوي. إلى اللقاء. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف محطات أفريقيا. يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة، المساند الأول للرياضة الوطنية. MDGS. نربحوا الرياضة. استمتعوا بأحسن مكان في الكرة مع جيلات بلو 3. الأحد الرياضي. الأحد الرياضي على مدى 4 ساعات. أهلا بكل المستمعات الكريمات، المستمعين الكرام، إلى هذا البث الرياضي المباشر كما اعتدنا على ذلك كل يوم أحد وطيلة 4 ساعات مع قطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية. يرافقني في جلسة اليوم الزميل حميد. حميد زموري، مرحبا بك. مرحبا. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد عديل. عيد مبارك سعيد لجميع المستمعين الرياضيين في هذه الحصة الرياضية المباشرة. طبيعة الحال هناك مجموعة من المواضيع على أساس أنه غنتناولها في هذا البرنامج، ولكن الموضوع الأبرز غادي يكون الأول هو متعلق بالألعاب الأولمبية، الألعاب الأولمبية التي انطلقت الجمعة الماضية بالعاصمة اليابانية طوكيو. اليوم هو اليوم الثالث من الألعاب، واليوم الثالث من خلال طبيعة الحال المشاركة المغربية اللي كانت بوفد قوى 43 رياضي. إقصاء، هناك إقصاء الدراج المحسن كوراجي من سباق الدراجات لم يكمل السباق قبل 40 كيلومترا من خطي الوصول. الهزام الثنائي كرة الطائرة شاطئية زهير القراوي ومحمد عبيشة والإقصاء ديالهم من كرة الطائرة الشاطئية. إقصاء نادى العرج من التيكواندو للمباراة اللي عرفت انهزام ديالها ب 6-0 مع ممثلة تركيا. على مستوى الملاكمة إقصاء محمد حموت هذا اللي كان شارك في الدورة الماضية دورة ديال ريو وتمكن من المرور الدور الأول، هاد الدورة أقصي في الدوري الأول. إقصاء للملاكمة أيضا النسوية ربع بشداد، إقصاء للملاكم محمد صغير وإقصاء للملاكم عبد الحق نادير، كما تم إقصاء أيضا على مستوى الجيدو سومية الإراوي. على مستوى المسايفة إقصاء ياسين الكر. نقطة الضوء الوحيدة وتأهل رمزي بخيام لدور ثمن نهاية مسابقة ركوب الموج. لم نسمع مع البداية عديل إلا غادر إقصاء ودعا انهزام، هذا المصطلحات اللي تسمعوا بالنسبة لأبطال المغاربة 48 واحد مشارك، ولكن تبقى المعيار ديال الاختيار ديال الأبطال لكن فقط من أجل المشاركة، هذا سؤال عريض يطرح للجنة الوطنية الأولمبية وكذلك الجامعات الملكية المغربية ديال مجموعة من الأنوار الرياضية، لأن لا يعقل مثلا مشيو نشاركوا فقط باش نخرجوا في الدور الأول، ولكن هنا تبقى أولا معيار اختيار وثانيا الاستعدادات للألعاب هذه، لأن استعدادات عادل مثلا تونس فالآن في ميدالية ذهبية في السباحة، لأن باش توجد بطل باش يحضر في الألعاب الأولمبية راه خصك سنوات عادل تقريبا 10 سنوات باش تحضر بطل أولمبي، ولهذا فاحنا ضيعنا الوقت بزاف مجموعة من الأنواع الرياضية في صراعات إدارية وبعدنا من الجانب التقني عديل. وإذا ممكن نقول على أنه اللجنة الأولمبية الوطنية وفرت اللوجيستيك ووفرت أيضا الموارد المالية من أجل إعداد هذا الأبطال. تبقى الآن الكرة هي في مرمى الجامعات، في أيضا اللجنة الأولمبية لأول مرة دارت واحد اللجنة تقنية، وهذه اللجنة التقنية هي اللي كانت في صلة مباشرة مع المدراء التقنيين ديال الجامعات، بمعنى أن الكرة كانت في مرمى الجامعات الأولمبية والجامعات التي تأهل أبطالها إلى الألعاب الأولمبية. لا ما يجوش دابا يبقاو يقولوا ما نبقاوش نتحجوا، لا غير باش أنا لما تندير واحد القراءة في صبورة الميداليات تلقى أولا الصين وصلت 10 ديال الميداليات منها 5 ديال الذهبيات، اليابان وصلت 6 ديال الميداليات منها 5 ديال الذهبيات، الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن 9 ديال الميداليات منها 3 ديال الذهبيات، كوريا الجنوبية الصعود ديالها 2 ديال الميداليات 5 ديال الميداليات منها 2 ديال الذهبية، إيطاليا 4 ديال الميداليات منها ذهبية واحدة، وتلقاو في الصبورة أيضا تونس كأول بلد عربي وإفريقي دخل إلى صبورة الألعاب الأولمبية بتحقيقه لميداليتين، وحدة ذهبية ووحدة فضية بواسطة التيكواندو. بمعنى هذا القوة أو الدول اللي الكلاسيكية التقليدية اللي عندها تاريخ رياضي عندها تاريخ اللي تتوجد عندها استراتيجية وعندها تاريخ كيف ما بغت تكون الظروف. راه ما نقولوش بأن كورونا على الصين، وتعتقد على أن الصين من بين الدول الأكثر تضررا على مستوى كورونا ومهد كورونا. الولايات المتحدة الأمريكية اليابان أيضا التي استضافت في ظروف صعبة وعندها يعني عدد السكان اليوم شاخوا، واللي عندها التلقيح ديالهم ما تجاوزش 3% من عدد ديال السكان، واللي كانت ثلثين ديال يعني الساكنة أنها معارضة لإقامة الألعاب الأولمبية، تنجي وتلقى الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تضررا أيضا. نعم. على مستوى كورونا جميع الدول العالم كله تضرر جميع الدول، ولكن كان هناك عندهم استراتيجية وكان عندهم مخطط وكان عندهم كيف ما يعني تجاوزت الصعاب يعني الصعاب تتكون، ولكن تتجاوزوا الصعاب هناك مجموعة من الخطط استراتيجيات إن تنبغيو على أننا باش تتجاوز الصعاب عادل باستراتيجية وبالخطة وتتكون عندك طموح وبالعمل هذا هو. لأن عادل ذكرتي اللجنة الوطنية الأولمبية وفرت الشروط، ولكن ما نجيوش الآن دابا يجيو رؤساء الجامعات ولا مدراء التقني يقول لك لا ما كانش استعدادات في المستوى، لا كانت ظروف، لا كان هناك العياء، كان هناك قله التجربه الان يجب كل واحد المسؤوليه ديالو. راه تلقاو ديما تيتحجوا لا حق الطقس لا كذا المعسكرات ما كانوش لا كذا. الاولمبيه راه خصها 200 مليون للتسجيل الاولمبيه وفرت كل لوجيستيك. مابقاش حنايا نكونوا واضحين العمل تيكون على مستوى المدراء التقنيين اللي هما في الجامعات، بمعنى ان الجامعات مسؤولين الجامعات هم من يتحملون مسؤوليه الـ يعني النتائج المحققه لحد الان الاشياء غير مشجعه والاشياء غير مطمئنه بالنسبه للمشاركه المغربيه. عادل الاولمبي خصات 200 مليون اللي فاز بالميداليه الذهبيه، فضيه 125 مليون ونحاسيه 75 مليون. وكان ما تنظرش ما كاينش كسر من هذه التحفيزات. مجموعه من الابطال منهم استضفنا الاسبوع الماضي المامون بالعباس ديال جامعه الكاريك، تيقول بان اللجنه الاولمبيه هي تكلفت بالاعداد كامل بالنسبه للابطال. اذا لا الامور دار هذا الدور ديالها، الامور الاداريه والامور اللوجيستيكيه بما فيها الماده كلها موفره. اذا ما تعرفش انا علاش غنتحجوا بشي اشياء اخرى. الان خصنا نتحجوا نقولوا ودي العيب فينا، وحنا اللي ما تنعرفوش نخدموا، وحنا اللي ما تنعرفوش نرسموا استراتيجيه، وبالتالي حنا ما تنعرفوش نعدوا الابطال اللي يمكن ياخذوا الذهب الاولمبي، وما غنكونوش اقل مثلا من تونس. لان لما تنشوفوا هاد الحفناوي ايوب الحفناوي الذي تمكن من الفوز بذهبيه السباق 400 متر سباحه حره، هو دابا عنده 18 عام. دابا تصور انه عنده 18 عام، بمعنى انه مازال عنده جوج ديال الدورات بامكانه انه يتالق ويهدي تونس ميداليات اخرى وسيشارك في 800 متر. هذا البطل انه تالق في البطولات الفرنسيه في المسافات ديال 400 متر و 800 متر، وفي طوكيو سجل 3 دقائق و 43 ثانيه و 36 جزء من المئه محقا ثالث افضل توقيت هذه السنه، ومتقدم على الاسترالي جاك ماكلافين بفارق 0.16 ثانيه، والامريكي الشاب كيران سميت بفارق 0.58 ثانيه. اسم ديال الحفناوي ارتبط ايضا، ما نساوش ان السباحه التونسيه كان عندها يعني عندها امتداد. نعم. ارتبط باسم الملولي اللي عنده 37 عام والمعروف بالتالق ديالو في عده سباقات، وتوج في سباق 1500 متر في اولمبياد بكين، وماراثون 10 كيلومتر سباحه في لندن 2012، كما كان من المتوجين ايضا في بطوله العالم في سباق 400 متر و 800 متر سباحه حره. المولولي الان مشارك في الدوره الحاليه في ماراثون المياه المفتوحه، كان قد اشاد بموهبه هذا الحفناوي معتبرا انه سيكون خليفته وسيخوض مسيره مميزه، وهو سعيد لتبرير الشعله له. عاد ايوب هذا ايوب مر بظروف صعبه، لانه اضطر للتخلي عن الدراسه ديالو كي يحقق الانجازات في السباحه، وكانت مخاطره لمستقبله و يعني لا هو ولا ايضا العائله ديالو، ان العائله ديالو ايضا اب ديالو هو رياضي، وكان ايضا في يعني في المجال ديال السباحه. حميد نعم ذكرتي السباحه وصناعه الابطال، راه في تاريخ المشاركه المغربيه من دوره 64 كان فيها الراضي جاب المرتبه الثالثه، تنوجدوا 23 ميداليه، عندنا خمسه ديال الذهبيات، كاين جوج ديال القروج، كاين ابراهيم بوطيب، كاين السكاح، وكاين زهبي دواء، وكاين نوال متوكل. السباح الامريكي اللي كان تيدير في الدراسه الجامعيه ديالو في امريكان فيلبس عادل، راه بمفرده جاب 21 ميداليه. تصور فيلبس بوحده جاب 21 ميداليه ذهبيه و18 ميداليه فضيه. هذا يتجاوز ما حصل على المغرب طيله تقريبا 60 سنه من المشاركه الالعاب الاولمبيه. هنا تتبنى استراتيجيه، اشنو بغينا من الالعاب الاولمبيه، اشنو بغينا من الابطال ديالنا، اشنو هل فعلا الجامعات الملكيه ديال مجموعه من الانواع الرياضيه تتوفر على استراتيجيه، على مخطط، ماشي ديال اربع سنوات، ديال 12 سنه 15 سنه تكوين بطل، ولكن غالبيه لا. باش واحد النقطه. نعم. بين قوسين، ان لما تنذكروا توس وتنذكروا هذا السباح اللي فاز بالذهبيه اللي هو الحفناوي ايوب، من خلال التصريحات ديالو، والأب ديالو أولا هو لاعب كرة السلة، ولكن هو الذي قاده إلى رياضة السباحة، وقال لأن السباحة هي يعني رياضة متكاملة بإمكانك أنك تحقق فيها الذات ديالك والألقاب، وفعلا هذاك الشيء اللي وقع. غير إنما حسب التصريح ديالو على أنه يعني قال على أنه في سنة 2020 كان موسما سيئا، لم يشارك في أي مسابقة في 9 أشهر بسبب فيروس كورونا، ولكن في ظرف وجيز جدا تمكن من الإعداد استرجع اللياقة واسترجع بفصل الطرق بفصل كذا استراتيجية وتمكن من لا ماشي سهل باش تجيب ذهبية ماشي سهل باش تفوز على أسترالي وأمريكي في نفس المسابقة وصار الفصل 16 ثانية وصار الفصل 58 ثانية ماشي بسهل ولكن أنا أعتقد على أنه إلا بغيتي تتحدى الصعاب كما بغيت كل الأمور أنك تحدي. تتحداها والرياضة هي وسيلة للتحدي رقالها باخ رقالها رئيس الجنة الأولمبية في افتتاح الألعاب في طوكيو قال لأنه أن الرياضة توحد وتستطيع أن تتجاوز بها الصعاب والعراقيل والمشاكل كفيروس كورونا راه عادل رسيش حتي تدرب في النهار راه 8 سوايع في النهار يوميا تقريبا وتصور أن الجامعة الملكية المغربية للسباحة تقريبا عندنا جوج بحورة عادل عندنا مجموعة من تجهيزات رياضية عندنا مسابح أولمبية ولكن بدون سباح عادل تنشاركوا سباح واحد ولكن يقصى دائما في الدور الأول هنا الطرح يستعد خارج الوطن على أي حال هذا موضوع كنا فقط في إطار ضروري خصنا نترقوا ديما نترقوا له غادي نوصلوا مع موضوع الألعاب الأولمبية وغادي نمشيو للملاكمة والحالة ديال خديجة المرضي إنما بعد هذه الاستراحة الغنائية Thank you. الأحد الرياضي على مدى 4 ساعات من الآن ولحدود الساعة 6. مرحبا بالذين انضموا للاستماع إلى الأحدي الرياضي. إذا الحميد نبقى دائما في إطار الألعاب الأولمبية اللي هي الحدث البارز واللي تتفرض رأسها ك يعني فوق كل أحداث الرياضية على الصعيد طبيعة الحال على الصعيد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، مادام أن الألعاب تأجلت السنة الماضية واستثناء تم يعني إقامتها خلال هاد السنة على الرغم من كل يعني الأشياء كما بيكون الحال، تمكنت اليابان من استضافتها واحتضانها، وبالتالي يعني تمكنت على أنها تعطي الانطلاقة وسط مجموعة من تساؤلات وسط جدل كبير. قلت على أنه تحدثنا على الإقصاء ديال الملاكمين والرياضيين والرياضيات اللي تحدثنا عليهم ملاحظات والمشاركين في الألعاب الأولمبية على المستوى الوفد الرياضي المغربي، وكانت حالة أخرى هي ما يعني ماشي تقصات ولكن ما رفقتش المنتخب الوطني، وبالتالي ما تمكناتش على أنها تحضر، هي الملاكمة خديجة المرضي. كنا تنعول عليها كثير، وكانت تتعول أيضا هي على أنها تكون في البوديوم على اعتبار يعني الإصرار ديالها والاعتبار الأشياء اللي قدمتها في الملاكمة النسوية والنتائج اللي حصلت عليها يعني تطير المسيرة ديالها. الآن هي عندها 32 سنة والمسيرة ديالها كانت حافلة يعني بمجموعة من الإنجازات، راه كانت يعني خدت حتى أحسن رياضية على المستوى الوطني، راه تمكنت في 2015 ومن بعد منها أيضا في 2016 تمكنت على أنها تكون أحسن رياضية على المستوى الوطني، وكانت تمني النفس على أنها تكون عندها ميدالية أولمبية. ولكن وكانت عندها عديل البطالة، كانت عزيمة قوية تصور، حضرت لها في دورة محمد السادس اللي كانت مدينة مراكش قبل النزال النهائي، توفات أمها الله يرحمها، ورغم ذلك حضرت في المقابلة النهائية وفازت وكانت تبغى تكرر نفس هذا الموضوع، ولكن ما تبغناش على أي حال. معنا أيضا حتى الدكتور عبور، طبيب الفريق الراك وطبيعة الحال صديق البرنامج. دكتور مرحبا. أهلا وسهلا الأخ العلوي، أهلا وسهلا سي زموري والمستمعين الكرام. طيب قبل ما نأخذ الرأي ديالك ونتحدث معك، أولا أنا أدعوك وأدعو المستمعين الكرام باش نستمعوا لهذا التصريح اللي دلت به خديجة المرضي حصريا للإذاعة الوطنية، وتحدثت فيه عن أسباب عدم مرافقتها الوفد الرياضي المغربي إلى طوكيو المشاركة في الألعاب الأولمبية. أولا كان بغي نحيي جميع المستمعين إذاعة الوطنية، وبالنسبة للألعاب الأولمبية يعني هو حلم كل رياضي أنه يكون في الألعاب الأولمبية، ومجرد أنني نتأهل راه ماشي بالسهل. الحمد لله خديت بطاقة التأهل، ما الكوفيد كانت هو سبب ديالي ديال الحمد ديالي، يعني ما كنتش مخططة ليه، وقدر الله ما شاء فعل. داك الشيء اللي قسم لي الله راني هو اللي خليت، ما قدرش نتحارب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الخبر اللي جاني ملي تلقيت الخبر ديال اني ما غنشاركش بأسباب صحية، يعني انني ما نقدرش، ما نكذبش عليك، بكيت صراحة، بكيت على الشعب المغربي اللي كان داير فيه الثقة وباغي خديجة المرضي تكون في البوديوم وتكون في الألعاب الأولمبية. ويعني الحمد لله يعني ما قدرتش نمالك نفسي، ما قلت باللي راه كان من الأحسن نكون خليت وكملت يعني الحالة ديالي في الولادة، ما ترينيتش داس لونترينمون ديالي، كنفكر بانني ترينيت 7 شهور وانا حامله، وكنت تريني وكنت بريباري حتى الشهر ديال الولاده ديالي، عباش توقفت وعاودت ولدت ونطت على 20 يوم وانا فاتحه سيزاريان، ونطت عاوتاني كنتابر وكنتقاتل باش انني نحقق يعني الواجب الوطني. ولكن انا باغا والفيدراسيون باغين والكوميتي باغا والمغاربه باغين والله سبحانه وتعالى فوقنا كاملين. بالفعل خديجة يعني كانت ربما كان القرار صعيب، وربما أن أنت تلقيتي الخبر كالصاعقة، إنما يعني كانت معروفة، يعني كانت صعيبة عليك على أنك تشاركي لنا. سمعت في تصريح درتي للإذاعة الوطنية على أساس أنك تتريني وعلى أساس أنك لما غتكوني في المنافسات غتحاولي أنها تفادى الضربات ديال تحت، ولكن يعني كانت صعيب، كان صعيب على أنك على أي واحد يرخص لك يعني كلجنة طبية ترخص لك على أنك تشاركي، خاصة وأن هذه الرياضة رياضة عنيفة ويمكن في أي وقت أنك تلقي ضربة والله يستر تكون يعني تكون شي كارثة الله يستر. نورمالمون هاد الرياضة هادي هي عنيفة، ماشي غير من حنا في الخطورة عندنا كيفاتحة كيما فاتحاش عندي الخطورة، حنا كنديرو رياضة ملاكمة، يعني هي رياضة تقدري أي لحظة بلا افتتاح بلا ولادة تقدري أي لحظة تلقاي شي ضربة في النيف ديالك في المخ ديالك في الراس في المشوار في اللي زابدو، يعني اصلا احنا مغامرين ومضحين من بالروحنا على قبل الرايه ديال الوطن وعلى قبل المستقبل ديال كل رياضي في الملاكمه. ولكن لا. ولكن بالنسبه لي انا يعني في الولاده حتى واحد ما قدر ياخذ المسؤوليه، وكان تعطاتني انا ناخذ المسؤوليه كون خديت انا مسؤوليه على قبل الدرابو ديال البلاد. نموت أنا فوق الرينك ما عنديش مشكل، والله قاسم إلى نموت فوق الرينك على قبل بلادي على قبل ولادي على قبل، ولكن ما نكذبش عليك، كنت باغا نضحي، كنت باغا نغامر، كنت باغا نحقق ذاك الحلم ديالي، وكان عندي يقين أنني غندير شي حاجة في هذه الألعاب الأولمبية ونفرح يعني صاحب جلالة الملك نصر الله، نفرح الشعب المغرب ديالنا، كل شيء يعني كل شيء غيفرح، مي الله سبحانه وتعالى عنده كلام خر ومعدي يعني ما غندير. بكيت صراحة ماشي غير تأثرت بزاف على من سمعت الخبر حيت ما توقعتوش، كنت غير عارفة باللي راه غادا ما غنترينيش، ما غاداش نتريني في الحمالة وما غنترينيش من وراء الولادة، وغادا ناخد الراحة ديالي وربو ديالي حتى رجع. مي أنا كنت عندي أمل كبير وثقة في نفسي أنني قادرة ندير شي حاجة، داكشي علاش اصريت وما استسلمتش، وكما كتعرف خديجة عنيدة في هاد الامور هادي كتبغي تقاتل وتصبر وتصبر باش انها تحقق المستحيل، ولكن ما عندي يعني. ولكن واش ما تشوفيش معايا خديجة على انه ربما كانت يعني سنة اولمبية، ويعني والبطل تخطط طبيعة الحال السنة الأولمبية، نعم. فيعني كان بإمكان على انه الاشياء يمكن تأجل فيما يخص، ولكن انا نشرح لك هاد النقطه هذه اللي ما عارفينهاش الناس بزاف، يعني صراحه انا كنت مريضه بكوفيد وكنت كنشرب واحد الدواء اللي هو يعني كيدير اسهال الحاد، وكنشرب معاه لابيليل ديال الحماله، انا دوزت 15 يوم ديال كوفيد، مشيت لداري عادي كانني وبغيت نبقى نشرب في الدواء، ما نورمالمون 15 يوم كتسالي الدواء ديالك، انا بقيت كنشربو 15 يوم اخرى ومع الدواء ديال الحمالة، هذاك ما شدش في مع الدواء ديال الكورونا ووقع الحمل، ما مشيتش انا حيدته لا صافي، من اللي انا خبر انزل عليا كف الصاعقة خبر ديال الحمل ديالي، بانني يعني شهر وانا بوحدي كنتحارب مع نفسي، كنمشي نتريني وانا حاملة مع ليكيب ناسيونال وما قادرة باقي ما عنديش باش غنقولها اليوم مريضة، أنا وديك الشهر دازت لي عذاب، عمرني ما دوت بحال هذيك الأيام، ما بين أن خديجة تخلي الجنين ديالها وما بين أن خديجة عندها الألعاب الأولمبية وكيتسناو فيها يعني الحباب والصحاب وبلاد على قدها وخاصة تفرح الشعب المغربي، وما بين أن خديجة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ووليداتها وكشخص من هالخالق ديالها، فكرت انني نكون مني الخالق ديالي داكشي اللي قسم لي الله نخليه وما نتبعش يعني الالعاب الاولمبيه والحلم ديالي وداكشي، حتى ان شاء الله نولد ونكمل ان شاء الله ونتريني، وعلاش بقيت كنتريني وقلت ربما تكون شي معجزه وربي سبحانه وتعالى ييسر لي الامور ونمشي نحقق يعني الحلم ديالي، مي هادشي ان شاء الله دابا ربي ما عرفش شنو دار لي فيه، قدر يكون ماشي قدر وانما فيه خير، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، داكشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى راه هو اللي وقع، ان شاء الله غندير بحال الاخ القروج اللي فاتينا يعني في أطلانتا. يعني ربي ما بغاش ليه في جوج ألعاب أولمبية ولكن الثالثة جابها، وداك الشيء إن شاء الله اللي إحنا غنديره إن شاء الله. والإنسان بقى الأمل أمامه بقى. نعم يعني... عندي 30 سنة، أنا بقى كنفكر أنني من دابا إن شاء الله أنا ما غنتنازلش، ما غنهبطش سلاحي وما غنهبطش يدي. وخديجة كما كيعرف الشعب المغربي أنها عنيدة وثغورة، وغنمشي نتريني وغنفرحكم إن شاء الله. جاية بطولة العالم، جاية ألعاب إفريقية، جاية بطولة جاية بطولة خرين، جاية الألعاب الأولمبية اللي غتكون في باريس 2024. وأنا كنواعد الشعب المغربي أنني غندير المستحيل باش أنني إن شاء الله غنكون في باريس، وغن نهدي لي محد ذهبي إن شاء الله. حيتاش كنت غادا الحمد لله كنت غادا مزيان من ألعاب الإفريقية، جبت ميدالية ذهبية بطولة العالم، جبت ميدالية برونزية، وعدت المغاربة باش نتأهل الألعاب الأولمبية وتأهلت بميدالية ذهبية. جيت من الكاليفيكاسيون الألعاب الأولمبية ودرت ميدالية في الصربية بالذهبية، كانت 20 دولة. وجيت عاوتان من بعد مشيت لفرنسا، وهادشي في البريباراسيون، وكانت 6 دول وتكلاسيت بروميام ميدالية ذهبية، وكنت غادا مزيان. ما المرض عنده الحياة ما كان عارفوش شنو كتجيب. إذا هذه كان خديجة المرضي. قبل ما نمشي ناخد التعليق من الدكتور عبور، أولا ناخدو يعني وصلة إشهارية ثم نعود لمواصلة الحديث على هذا الموضوع. جديد مع اتصالات المغرب، مع خدمة MTTV تحكموا في المباشر، تابعوا البرمجة الذكية لقنواتكم المفضلة، وتفرجوا في ما كنتوا وقت ما بغيتوا، وحميوا أطفالكم من المحتوى الغير ملائم، وهذا الشيء كامل بدون قطع على التلفزة، الهاتف النقال أو الحاسوب. مع اتصالات المغرب عيشوا حصريا أفضل ما في التلفزة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا أو اتصلوا بالرقم 108. اتصالات المغرب، عالم جديد يناديكم. احكي لي الحكي، قل لي وصف لي قصة نجاح في بلادي، شركة مغربية حققت أحلام وباقي، زيد حكي وحكي على ويكس وقل لي كيف الإتقان يعلي، ويكس صارت شركة كل سايق وملكة عقل وعقلي. نعود مستمعينا الكرام برنامج الأحد الرياضي. طيب دكتور عبور، استمعنا للتصريح ديال خديجة المرضي، شنو كان تعليقك دكتور أولي أولا؟ أنا أقدر نصنف الكلام ديال الأخت البطلة أنه عنده وجهان. كي الوجه الأول هو الطموح ديالها والإصرار ديالها، وإحنا كنعرفوا أن هي ملاكمة كبيرة جدا على المستوى الدولي، وانها عندها واحد المساله اللي هي كتميزها، وهي التحدي، لانها كيف قلتوا انه وقعت لها الوفاه ديال الوالده ديالها، وتحدات هذيك الظروف اللي هي كتكون صعبه، وكانت متواجده فاتمتو في البوديوم الحمد لله والشكر لله. لكن المساله الثانيه اللي بغيت نناقشها هو من الجانب الطبي. الجانب الطبي انه كنعرفوا ان الملاكمه هي من الالعاب اللي هي عنيفه، واللي كيكونوا فيها ضربات قويه على مستوى الراس، على مستوى الصدع، على مستوى البطن. وبالنسبه للمراه الحامل انها اي كيكون عندها لو ريسك، ان الخطوره كتطلع قد ما كانت الحماره كتزاد في في في في سميتو في المده ديالها، ديال الاشهر ديال الحمل. لو كتكون البطن راه كنعرفوا البطن كينتفخ، كتولي عنده واحد ان فوليوم اللي هو يقدر ما كيبقاش واحد المتسع داخل البطن بحكم تواجد الجنين، وكتولي اي حاجه شي صدمه او لا ضربه قويه ولا شي حاجه كتقدر تاثر لا على السوم على الحمل ولا على الجنين، ولا دير تمزق ديال الرحم دابا تصور دكتور في بدايه الحمل راه كنعرفوا كتكون في بدايه الحمل كتكون تغيرات في جسم المراه خاصه على المستوى الهرموني، كتكون عندها اضطرابات، كتكون عندها واحد النوع ديال القيء، واحد النوع ديال عدم سميتهم الراحه البدنيه ديالها، وهذا الشيء كيأثر على الممارس الرياضي خاصة من مستوى البطلة ديالنا، لأنه البطل اللي هو كيلعب على مستوى عالي عنده تدريب اللي هي شاقة وشاقة جدا، وخصو طاقة ديال التحمل، فمرحلة ديال الحمل صعيب أن المرأة تكون حامل وتحمل هذه الطاقة باش تقدر توجد المباريات اللي هي من الحجم ديال المباريات. دكتور انه في الوقت اللي كتكون المرأة وضعات، طيب دكتور إذا سمحتي، الى خضعات العملية قيصرية لا سيزاريان، دراسات اللي معطية فاسميتو فلوبستيك دابري لوبستيتريسيا، انه في المرأة العادية المرأة اللي كتكون كدير واحد ممارسة رياضية دو تري او نيفو، ان خاصها على الاقل 6 شهور من بعد العملية عاد يمكن تبدا التدريب ديالها. علاش؟ باش تكون اسمون ان باش تكون واحد لاسيكاتريزاسيون، وهذاك الرحم يكون خدا لاسيكاتريزاسيون ديالو اللي هي كتكون كامله وتكون قويه باش ما تبقى، لان كنعرفوا الرحم راه ملي كيتفتح راه كتولي هذيك البلاصه اللي فتحها كتولي ما عندهاش نفس القوه كعضله بحال كيف كانت من قبل الفتح قبل العمليه القيصريه. وبالتالي كاين لو ريسك، لان الضربات في هذيك لا سميتو يقدروا يعطيو دي زيفونطراسيون وتحل هذيك لا سميتو وقع عليها نوع ديال الفضق اللي كيقدر يوقع من بعد. دكتور عبور، ربما يؤدي بها دير عمليه جراحيه اخرى. دكتور عبور يا سي دو سويت الك تسمعني دكتور عبور، مضاعفات ما خصهاش انسان يخاطر بهم باش سميتو باش يدير واحد سميتو في واحد وقت معين، وتنظن ان اللجنه الطبيه الا كانت خدات هذا القرار هذا انها راه خداتو بحكمه وخدات من الجانب الطبي وحتى القانوني، لان هذه مساله فيها سميتهم الله يحفظ الى رخصوا لها ان تمشي دير المباراه ديالها وقعت شي مضاعفات من خلال هذيك لا سيزاريا اللي دارت، راه كاين سميتو الطاقم الطبي غيتحمل مسؤوليته فيها. نعم. طيب لا سمحتي الا سمحتي الدكتور عبور في انتظار باش يسمعنا ويهيئوا إيمان ناصح وأيضا منير الوردي الأمور التقنية ما بيننا وبين الضيف الكريم حميد. لما فهمت عادي التدخل ديال البطلة مرضي عندها 30 سنة تمنوها تكون في ألعاب أولمبية ديال 24 في باريس، كيفاش تسمح لها هي بطلة من هذا المستوى توجد الألعاب أولمبية، كيفاش تسمح لها في النادي ديالها أو في معسكر ديال الجامعة وهي حامل عندها 7 شهور وتتريني؟ هذا راه مشكل، هذا راه اشكال يقدر يجاوبنا عليه الدكتور عبور، لان وهذا مرتبط اولا متابعه طبيه، لا بالثقافه الرياضيه ديال اولا الثقافه الرياضيه والثقافه العامه ديال البطل. نعم، لان ديال البطل اولا هو اللي مسؤول اولا مسؤول على نفسه وتيكون واعي، وهو اللي تيعلم يعني الطاقم الطبي تيخبروا طبعا تيخبروا تيستشر معه وتيكون معاه متابعه، وهذا هو الشيء اللي غادي يجاوبنا عليه الدكتور عبور. تسمعني الان؟ ايه كنسمع السي عادل. طيب دكتور، هي انت ذكرتي في الاول هذه الاشياء كلها هذه المخاطر، ولكن يعني الى جينا نشوفوا يعني الموضوع من جوانب اخرى تلقاو على انه يعني حتى البطل يتحمل مسؤوليه، لان البطل المفروض انه خص يكون عنده اولا واحد الثقافه يعني شامله على ما يمكن ان يقع له في مسيرته، هذه وحده. ثانيا أنه يهيئ لألعاب أولمبية، والتهيئ خاصه يكون أيضا مرافق على المستوى الديني وعلى المستوى الطبي. وثالثا كيف يمكن على أنه ذكرت المخاطر، ورغم ذلك خديجة المرضي بقات تتريني 7 شهور يعني ترينات وبقات تتريني، ومن بعد لما فتحت سيزاريان وبقات تتريني، إلى درجة أنه كانت على وشك الذهاب إلى طوكيو لولا إصرار اللجنة الطبية في آخر لحظة على عدم مرافقتها للوفد الرياضي. دكتور لا دابا حيت راكين، انا قلت في الاول انه راه كاين مساله ديال الاصرار وديال الطموح. هذا مشروع عند البطل، لانه هذه ممارسه ديال على اعلى مستوى عالمي، وكيكون عنده واحد طموح كيف قالت هي وعبرت عليها، وهذا شرف لبلادنا انه كتبغى تشرف بلادها وتجيب واحد الميداليه اللي هي بالنسبه للوطن كله ككل، المغرب ككل، انها شرف للمغرب. والحمد لله بطلات من هذا الحجم هذا ما كاينش بزاف خاصه في الملاكمه. فبالنسبه لها سميتو بالنسبه للجانب، انا كنهضر من الجانب القانوني. نعم. الجانب القانوني الطاقم الطبي او اللجنه الطبيه الا خدات القرار ديالها راه كتاخذوه على اسس علميه، وهذوك الاسس العلميه ما يمكنش ليها تجاوزها، لان الا تجاوزها كتولي هي مسؤوله امام القانون. لا اشوف انا متفق معك دكتور، لا اتحدث عن القرار وعن الاشياء وهذه منطقيه ومعقوله، انا تنقول على المرافقه ديال اي خاصه الرياضيات، لان الرياضيات يعني اللي هما عندهم مجوجات بطبيعة الحال ويستعدون للعب الأولمبية كما هي الشأن بالنسبة لباقي الدول، يعني لما تتكون سنة أولمبية أو قبل سنة أولمبية خاص تكون هذه المرافقة الذهنية والمرافقة الطبية طيلة هاد العامين أو أكثر من هاد العامين. علاش؟ باش تنوعيو هاد الرياضية هاشنو يمكن إلا وقعت لك هاد الأشياء راه غتحرمي مثلا من المشاركة، أو أنه الآن يجب تأجيل المشاريع الأخرى الخاصة بالحياة الاجتماعية إلى ما بعد الأولمبياد. يعني هاد مثل هاد الأشياء خاص تكون يعني في الثقافة ديال الرياضية، خاصة الرياضية على مستوى عالي تقول لك المقبلة على المشاركة في الأولمبياد. أكثر من ذاك الشيء عادي بالنسبة للدكتور عبور، تصور أصيبت بكوفيد كورونا 15 يوم خذ الدواء زائد 15 يوم هي شهر، لأن القانون الطبي يقول 15 شهر، وبالإضافة تتأخذ أقراص ديال الحمل. أقراص من الحمل، يعني حتى المرافقة الطبية في ديك المرحلة ما كانش. تفضل الدكتور. لا بالنسبة لسميتو، بالنسبة لأي ممارس رياضي وخا يكون عايش في الوطن الوطنية، راه من الواجب أنه خاص يكون عنده مرافقة طبية. علاش كيكون دائما خاص مثلا ناخذ غير في كرة القدم لأن أنا كنتامي ليها؟ أي طبعا، راه كاين المرافقة الطبية من أول سنة ملي كنديروا البسامة، وحنا كنديروا كاع جميع الكشوفات باش يلا نشوفوا اللاعب واش كياخذ واش عنده الحق ياخذ لا ليسونس ديالو باش يدير باش يلعب الموسم ديالو، وكنكونوا متاكدين من السلامه ديالو الصحيه حسب هذوك الكشوفات وحسب كاع المسائل اللي كنديروا ليه. زائد انه الا تصاب مثلا باي فيروس كورونا ولا من غير الكورونا راه مطالب، وهذه مساله دخلنا احنا في كره القدم، ولينا اللاعبه اللي كانوا تصابوا فسميتو في الوقت اللي بغينا نرجعوا من بعد الكورونا ترجع الممارسه ديال المقابلات، انه كل لعبة اللي هما كانت عند الكورونا تفرض على الفرق الوطنيه انها كلها بدون استثناء انها دير كشوفات بالسكانير باش تشوف الحاله ديال ديال ديال ديال الرئتين كيفاش دايره، باش ما كاينش شي حاجه فيها. وثانيا وليرام على حسب القلب باش ما نشوفوش باش نقلبوش ما كاينش التهاب ديال القلب ديال عضله القلب، لانه اذا كان التهاب ديال عضله القلب راه خاص الممارس يوقف، لانه الا مشى تدز من المرحله الحاده للمرحله اللي هي لا كرونيسيتي كتولي عنده علاج اخر وكيقدر يستقر في شي مو ولا ربما يتوقف نهائيا على الممارسه. وكاين زيد اكثر من هذا، هو كاين 15% الى وقع لهم التهاب في القلب ديالهم انهم يقدروا يتوفاو 15%. فهذه مسائل اللي هي ضروري خصها تكون خصها دار الممارس الرياضي. نتفق معكم انه انت سي حميد سي العلوي انه خاص المرافقة الدينية خصها ضروري خصها تكون، وخاصة الممارسين اللي هما من المستوى العالي هذا الأبطال اللي كيمشيو يمثلونا على المستوى القاري ولا المستوى الدولي، خاص تكون هذه المسائل مطروحة. نهار كيتصاب شي لاعب مثلا تصاب بالكوفيد خاص يكون تطهى بعض المسائل اللي هي طبية وعلمية، أنه الكوفيد ها هو يشرحوا لها انها راه خصها ديرها سميتو هذيك الدواء ديالها وتبقى واحد الفتره، انها خصها دير لها سكانير بيلمونير ودير لها ليرم ديال القلب ديالها على اساس باش نحافظوا على السلامه ديالها، وملي كنلقاو هادشي كلشي نورمال كترجع للتدريب ديالها، وها البروغرام ديال التدريب كيفاش ترجع لهم تدريجيا، لان كتكون توقفات واحد الفتره معينه، خاصها الرجوع الى التدريب خاصو يكون تدريجيا بواحد البروغرام اللي هو مقنن من طرف البريباراتور فيزيك والمدرب ومساعدة الطبيب اللي راه كتبقى تحت المراقبه ديال الطبيب. وبالتالي هذه المسائل كلها خصها تكون كتضبط في اول وخلال ومن بعد الاصابه. وحتى دكتور انا الوم حتى ايضا الاطقم الطبيه ديال الجامعات، الاطقم الطبيه ديال الجامعات اللي مؤهلين الرياضيين ديال الاولمبياد، لماذا لا تضع الاطقم الطبيه هذا برنامج خاص بجميع الرياضيين والرياضيات وتلزم الرياضيين والرياضيات على تتبع هذا النظام بما فيه الموضوع ديال الحمل مثلا، باش نكون ان الرياضيه معرضه للحمل، ولكن لما تكون عندها العاب اولمبيه يمكن تاجيل ذلك الى موعد لاحقه او لا دكتور؟ هنا السي العلوي غنقول لك واحد المساله، هو انه راه الممارسات خاصه المراه فاش كتبغي تمارس اي رياضه كيما بغات تكون، المراه كنعرفوا ان عندها دي بارتيكولاريتي عندها خصوصيات خاص هذوك الخصوصيات راه في العلوم الطبيه من في سميتو في الطب الرياضي في طب الرياضه راه معروفه عند الناس اللي داروا التخصصات ديالهم وعند الاطباء اللي دايرين التخصصات راه معروفه وانهم هذه المساله هذه خصهم يكونوا ينبهوا لها اي ممارسه كيف ما بغات كره القدم في الملاكمه في اي ممارسه بغات تسمي خاصهم ينبهوا لهاد المسائل اللي هي خصوصيه عند المراه وبالتالي خاص المراه اللي هي كتبغي تمارس الرياضه تكون على علم من الطواقم الطبيه كنقول من الطواقم الطبيه اللي هي متخصصه باش تكون عندها كل المعطيات على انها باش تعرف كيفاش تسير التمارين ديالها ولا المباريات ديالها حسب الوضع ديالها اللي كتواجد فيه وحتى الحياه ديالها خارج حتى الحياه ديالها خارج الرياضه يعني خارج الحلبه الرياضيه حياتها ايضا يجب ان تكون يعني مقننه وايضا تحت المجهر بحيث نقولوا لأننا دكتور انا دكتور عبور في هذه الحاله هذه ديال مثلا مرضي وديال مجموعه من الابطال فين تبدا المسؤوليه وتنتهي المسؤوليه ديال البطل وفين تبدا المسؤوليه وتنتهي ديال الطاقم الطبي دكتور لا هي المسؤوليه الاولى كتكون عند الطاقم الطبي لانه هذاك البطل هو ما قاريش الطب دونك المسؤوليه كترجع للطبيب او الطبيبه اللي هو مشرف على هذاك الرياضي انه كيدير لك كشوفات كلها بعدا كاين باش يشوف واش ان الحاله الصحيه ديالو كتخول ليه انه يمارس هذيك الرياضه وفي اي مستوى خصو يمشي الى دابا حنا تجاوزنا دابا حنا تجاوزنا هذا الشيء نعم حنا دابا لما تيكون مؤهل وعنده واحد السنتين او سنتين ونصف للاعداد هنا تيكون لو سويفي دقيق ماشي اللعب دقيق لان هذا راه بطل اولمبي وبالتالي مشروع ميداليه اولمبيه سي دكتور السعديل نعم حنا كنهضروا على هاد اللاعبين اللي هما على اعلى مستوى إيه تمام راه بالنسبه لسميتهم التدريب ديالهم خاصها تكون متابعه طبيه دقيقه جدا دقيقه جدا وخاصها تكون يوميه انا كنقول يوميه واي حاجه بانت انها غير طبيعيه او سميتو خاص الطبيب يدخل ويشرح للممارس في هذيك اللحظه ويشرح الطاقم التقني ديالو ويشرح كاع المسؤولين الحاله ديالو لان ما يمكنش هذوك راه الممارسين اللي غادي يمشيو لاعلى اعلى مستويات والتمارين ديالهم كدار على اعلى مستويات خاص تكون واحد الدقه يوميه انا كنقول يوميا لان ما تنظمش وان الفرق الوطنيه ما عندهمش اطباء راه عندهم اطباء ديالهم اللي خصهم يكونوا وخاصه كيداروا تربصات والتربصات كتخلي حتى ذاك الممارس والطبيب والطاقم التقني سميتو عن قرب يومي اللي كيقدر يتبع معاهم المسائل ديالهم عن قرب وخاص الطبيب المفروض عليه ولا الطبيبه ولا يشرح لهذاك الممارس بدقه كل المسائل اللي كتحيط به على المستوى الصحي ديالو صحيح دكتور وهي اللي سمعتي حميد نعم. انه اذا كان البطل عنده نصيب كبير في الميداليه وتنجيو من بعد منه تلقاو المدرب نعم. عنده نصيب ايضا ولكن راه راه راه راه الطبيب راه ما راه قليل فين يعني فين تنذكروا على انه الطبيب عنده كان وراء الانجاز ولكن الا جيتي تشوف انه الطبيب راه وراء الانجاز ويمكن يكون هو الانجاز كامل باش وصل ديك البطل للبوديوم فهاد النقطه عادل باش توصل دكتور البوديوم راه الرياضي ولا البطل تنتمي للنادي واش تظن في الانديه الوطنيه ديال مثلا الملاكمه والكاراتيه والانواع الاخرى واش الميزانيه ديال الفريق مثلا اللي عنده تقريبا تمشى ب 3 مليون سنتيم غيكون عنده مواكبه طبيه دكتور وهذا سؤال عريض في السيزموري راه سؤال عريض وطرحناه عده مرات وتناقشناه راه بعدا كاين واش العقليه ديال داك ديال ديال ديال الناس المسؤولين على الفرق او الانديه كما بغات تكون في اي وفي اي ميدان رياضي واش عندهم بعدا كاين هما هذا الهاجس وعارف القيمه ديال ديال ديال الطاقم الطبي داخل الانديه وغا ظروف الممارسه كي دايره اصلا راه شوف دابا حتى كره القدم اللي معطيها ربما اكثر ميزانيات اكثر من الالعاب الاخرى واش الطاقم الطبي عنده الاليات باش يخدم كلها فسميتو باش يؤدي الواجب ديالو كما اللي خصو يكون وهنا سؤال تطرح لي سمعتي يا دكتور انا ما قلتش دكتور مسؤولي باقي ما وصلوش دكتور هذه الا سمحتي بين قوسين هذا السؤال يعني هل الإمكانيات الطبية اللوجستيكية الطبية تساهم في صناعة البطل أو تساهم في مساعدة البطل على الوصول إلى البوديوم؟ راه السؤال واضح. هذه مسألة اللي هي بديهية وطبيعية لأن أنا غادي نجاوبك بواحد الكلمة كان دارها إيمي جاكي اللي جاب الكأس العالم مع فرنسا 1998. إيمي جاكي في لا ديكلاراسيون ديالو اللي بقات واحد الكتاب كتبوا أنهم مشهورة كيهضر على الطاقم الطبي. قال الطاقم الطبي لو ان ما كانش المساهمه ديال الطاقم الطبي الفعاله واللي خصنا نعتبروها هي الاساس ديال ان الممارس يكون في اكبر مستويات ديالو لا الذهنيه ولا البدنيه باش يعطي نتيجه ويجيب لنا ويطلعنا البوديوم ونجيبوا هذا لو تروفي هذا انترناسيونال. قال لهم انا كنتمنى ان اي بطل ملي كيطلع البوديوم باش ياخذ يكون مرافق ديالو هو طبيب الفريق. والطبيب تلقاه هو الاخراني. انا لاحظت دكتور عبور دكتور عبور في هذه النقطه هذه لاحظتي. نعم سيدي. انا مارست 25 سنه ولا 26 سنه في كره القدم في عده فرق وطنيه. نعم. ومن اكبرهم الرجاء الوداد. الحمد لله الراك حتى هي فرقه كبيره لان تاسست قبل من الرجاء الوداد. انا كنقول واحد الكلمه هو واش كاين حتى الاحتفاء شي نهار بشي طبيب احتفى به من شي فريق كان ملي كتجي شي في اخر السنه كنحتفيوا باحسن مدرب احسن حارس احسن لاعب اللي دا الهداف احسن احسن احسن احسن ما عمرنا شي نهار. ولكن خاصنا المقاييس باش ناخذوا احسن طبيب. كي هاد المقاييس غنديروا لها دكتور غادي ناخذوها غادي ناخذوها. انا بالنسبه لي الاطباء اللي كيساهموا في الفرق الوطنيه نهضر على كره القدم ان كيف كتاخذ سميتهم خذ ديال الفريق اللي دا البطوله مثلا ولكن تكون مساهمه ديال الاطباء. انا خاصني الهيئه الاطباء هي التي ترشح لان هي اللي عندها المقاييس والمعايير. انا ما غنعرفش انا ماشي طبيب دكتور. لا لا شوف السعادين انا نمشي لابعد من هذا. تشوف لو بيلون ديال لي بليسور ديال كل فرقه في العام مثلا شوف لي بليسور ماشي غير لي بليسور. الاطباء يقدروا يكونوا مدوزين لمام بليسور ديال اللعابه ديالهم ولا ما ريكوبيراسيون ديال اللعابه قراب على الاقل الا بغيتوا ديروه ديروا واحد المعيار انهم هاد الاطباء اللي كانوا كلهم متساويين في العمل ديالهم ديروا سميتهم قدامهم وتموا غادي بشويه على الاقل يحتفيوا بطبيب. انا كنقول لك ياخذوا ثاني الفريق اللي دا البطوله ولا دا مثلا كاس افريقيا ولا دا سميتهم كاس العرش شي, شي, شي, شي, شي حاجه مع ولا الطبيب اللي مع هاد الفرق ولا مع هاد الابطال اللي كيمشيو يساهم حتى الطبيب يكون متواجد. لان في هذه النقطه دكتور ذكرت واحد المساله مهمه يجب الاحتفاء وكذلك اهتمام بالطبيب كما قال ايمي جاكي. ولاحظت في البطوله الاوروبيه الاخيره المنتخب الفرنسي بطل العالم كان تقصى اول قرار خداه دول الجامعه وكذلك المدرب ديال ديشون هو تسريح طاقم ماشي الطبي ديال اللياقه البدنيه. لان لاحظوا بان اللياقه البدنيه ديال المنتخب الفرنسي كان ضعيفه وكان اول قرار اتخذه هو اعفاء الطاقم المكلف بالجانب البدني. ايه احنا كنشوفوا حتى الانترفونسيون ديال لي ميدسان. هذاك المشكل اللي كان وقع لهذاك اللاعب اللي هو اغميه عليه في اوروبا ديال الدنمارك ما شفتوش شنو هما القيمه ديال العمل الطبي بديك اللحظه. نعم القيمه ديال الطبيب راه كتكون في هذيك اللحظه. ورنجحت هذيك الاقتراح نجحت كاس اوروبا هذيك الاقتراح نجحت كاس اوروبا فاذا علاش الناس كتحتفي بالاطباء ديالها وحنا عندنا في المغرب. انا كنتاسف ما كنكذبش عليك كنتاسف انه بغيت غير شي مناسبه نحضر ليها لا على مستوى الجامعه ولا على مستوى الوسائل الاعلام اللي كانت كدير احتفاءات كتحتفي بالممارسين في كره القدم. كنتاسف ما عمري شفت ولا طبيب واحد سميتهم طلع البوديوم. هذه دابا نوطي سناخذها بعين الاعتبار دكتور. ايوه الموعد البدني في طبيعه الحال فيما يخص التتويجات القادمه الخاصه احنا عندنا على الاقل بقطاع الرياضه بالاذاعه الوطنيه. طيب دكتور احنا قربنا باش نساليو الساعه الاولانيه خدينا معاك الجانب الطبي مادام انك تحدثت على الجانب الطبي وذكرت المرضي في التصريح ديالها لانها اصيبت بكوفيد ونحن نعيش هذه اللحظات اللي هي يعني فيها واحد الارتفاع وفيها واحد اللامبالاه يعني وتقاس فيها كل شيء حتى الرياضي تيتقاس. شنو يمكن الرساله اللي توجه لنا دكتور فهد بهذه المناسبه؟ انا الرساله اللي كانت توجه للمغاربه كلهم قاطبه انهم خصهم ياخذوا الاحتياطات ديالهم في الاحتياطات اللي هي احترازيه ولا اللي راه الدوله خدات فيها واحد المسار طويل بزاف ويوميا كنشوفوا سميتو في لا تيليفزيون في الاذاعات كلشي وسائل الاعلام اننا باش التحسيس اننا خصنا ناخذوا الاحتياطات اللازمه ديالنا اللي احترازيه خاص المغاربه يلتزموا بها. راه هذا المرض هذا راه ماشي مرض اللي هو سهل واللي راه ربما غادي الى جات شي موجه اخرى راه غتكون اخطر من الموجات اللي دازوا قبل. وخاص الناس يديروا التطعيم ديالهم، الناس يديروا التطعيم ديالهم باش سميتهم باش يحميوا نفوسهم. والاحتراز واخا يكون الانسان داير التطعيم يبقى داير لك الاحتراز حتى هو باش يساهم، لان احنا محتاجين اننا هذه المسائل هذه خصنا نخلصوها ما امكن، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرفع عندنا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله الرحمن الرحيم بالعالم كامل ان شاء الله. شكرا إن شاء لك شكرا لك دكتور عبور على مشاركتك معنا، صديق الاذاعه الوطنيه، طبعا صديق الاذاعه الوطنيه وصديقنا. شكرا لك على كل هذه التوضيحات اللي قدمتيها للمستمعين الكرام. طيب الرياضه وشكرا لكم. شكرا لك لحضرتك تقول مع الموجز الاخباري للساعه 3 من تقديم انس البشاره، وسنخصص الجزء الثاني لمنافسات بطوله القسم الاول وكذلك دراسه او تحليل الى حدود الدوره 29 عديل للفرق التي ستغادر انديه الكبار. الى اللقاء. عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة وباء كورونا، لكن كل ما عملناه باقي ما كافيش، وخصنا جميع سواء كنا ملقحين أو ما ملقحينش ما نترخاوش. راه الإنسان يقدر يكون ملقح ويحمل الفيروس ويعادي ناس أخرين، ولازم نزيدوا في الإجراءات الاحترازية، استعمال الكمامة بطريقة صحيحة ووضعها فوق الأنف والفم، تطهير اليدين بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب تجمعات غير الضرورية. كنا مسؤولين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم علينا نشاركوا في الحملة الوطنية.